بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من أهل الكتاب والأميين، قال في المسألة 15 قاعدة الضلال، وهي القول على الله بلا علم. أصل الضلال في العالم أن يتكلم الناس على الله عز وجل، أن يقولوا على الله ما لا يعلمون، كما قال عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا يدل على أن القول على الله بغير علم ربما كان أعظم من الشرك لهذا الترتيب. فحرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وهذا من الكبائر، والشرك بالله سبحانه وتعالى أكبر الكبائر. قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وعد بعض أهل العلم القول على الله بغير علم من يعني أشد أنواع الشرك، وهو في الحقيقة كذلك إذا كان يتضمن كفرا وشركا وتكذيبا بما جاءت به الرسل عن الله سبحانه وتعالى، عن أسمائه وصفاته، أو عن أمره ونهيه وتشريعه. فإن من قال على الله عز وجل بغير علم لم يكن ضرره مقتصرا على نفسه، بل كان ضرره يعم من حوله من الناس ومن بعده كذلك. وهل حرفت أو هل حرف دين الأنبياء، حرفه اليهود والنصارى، إلا من قول من قال على الله بغير علم، وتركوا ما أنزله الله عز وجل في الكتب المنزلة، واحتكموا إلى آراء الرجال الذين تكلموا على الله بغير علم. ومعظم هذا الأمر إنما ينبع من التقليد الأعمى، ومن دخول العلوم غير الإسلامية إلى المسلمين حين يحصل لبس الحق بالباطل وكتمان الحق الذي يخالف ذلك الباطل الذي لبسوه بالحق ليمرروا به ذلك الباطل. فالتقليد للأحبار والرهبان واتباعهم إياهم فيما افتروا على الله الكذب، وفيما حللوا وحرموا وأشركوا بالله عز وجل، أمر معلوم عند أهل الكتاب. وقد قال سبحانه وتعالى في وصفهم كما وصف المشركين بأنهم يقولون على الله ما لا يعلمون، كما قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فهذه في المشركين. وقال سبحانه وتعالى في أهل الكتاب: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فعلمنا أنهم إنما أضلوا ضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. علمنا بذلك أن سبب القول على الله بغير علم اتباع هؤلاء الذين ضلوا وأضلوا، وهؤلاء الذين قالوا على الله بغير علم. ومن يتأمل ما بأيدي اليهود والنصارى اليوم من الكتب وما يعتقدونه من العقائد يعلم كيف حصل الانحراف، فإن كتبهم تتضمن قضية التوحيد كأول القضايا وضوحا وظهورا، ومع ذلك فإنما يقدمون على هذه الكتب القوانين التي سنها الأحبار والرهبان. وهؤلاء كما ذكرنا أخذوا ذلك من مصادر أخرى غير الوحي المنزل لقلة علمهم، ونسبوا ذلك إلى الله عز وجل. فهذه الملة النصرانية أوضح دليل على ذلك. هذه الملة والديانة اليوم أصحابها يعترفون أنها جمع بين ما جاء به المسيح أو تعاليم المسيح وبين الفلسفة اليونانية، وقوانينهم تؤكد ذلك، وهم تركوا كتابهم واتبعوا ما قاله هؤلاء كما ذكرنا شيئا مما يعني لبسوا فيه الحق بالباطل في المرة السابقة. فكان قولهم على الله بغير علم حين نسبوا له الصاحبة والولد، ونسبوا أنه ثالث ثلاثة، وإن حاولوا الجمع بين النقيضين حين قالوا نحن لا نقول بالتثليث، وهم يقولون به قطعا ويقينا، ويقولون بأن المسيح هو الله، هذا بلا نزاع بين طوائفهم على ذلك، ويقولون هو ابنه، ولذلك وقعوا في التناقض مثل ما ذكر في المسألة 16 بعد 100 التناقض الواضح لما كذبوا بالحق، كما قال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج مضطرب، اختلط عليهم الأمر فصاروا لا يعرفون حقا من باطل فالتزموا التناقض. كيف يكون هو الإله وهو في نفس الوقت غيره ويقررون ذلك؟ فأنت إذا تأملت نصوص كلامهم التي قرروها أنهم يقولون بالأقانيم الثلاثة مثل أو قريبا من، لأنها لا يمكن فهمها في الحقيقة إنما يعجزون عنها، وكما قل قريبا من شخصيات ثلاثة للإله، وأنه تبدى وتجسد في أشكال مختلفة هذه الصور الثلاثة، يحاولون تقريب ذلك إلى عوامهم بتعدد الصفات، لأن العقل البشري لا يقبل تعدد الذوات في مع كونها ذات واحدة، وهذا تناقض بين. ولكن ماذا عساهم يصنعون في الصفات الأخرى التي لم يجعلوا كل واحدة منها أقنوما، وهم يقرون بتعدد صفات الرب غير صفة الكلام وغير صفة الحياة، كما يحاولون الزعم بأن الله وحياته وكلامه هي الأقانيم الثلاثة، وهذا باطل. ويحاولون أن يقولوا أن كلام الله هو الله وتجسد هذا الكلام في صورة المسيح، كما يزعمون عن يوحنا أنه قال في البدء كان الكلمة وكان الكلمة عند الله وكان الكلمة الله، وهذا أوضح دليل على ألوهية المسيح لديهم، منسوب إلى يوحنا الصياد يزعمون ذلك، مع أن هذا الكلام متناقض، كان الكلمة عند الله وكان الكلمة الله، ثم يزعمون أن الكلمة ليست إلا كلمة واحدة. لماذا؟ أليس الله قد تكلم بكلام كثير؟ فلماذا صارت واحدة فقط منها هي هذا الأقنوم، وأنتم تقولون أن المسيح قد قال ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان ولكن بكل كلمة خرجت من فم الرب؟ فهناك كلمات كثيرة، وكلمة الله عندهم لا تفنى، والإنجيل عندهم يزعمون أنه كلمة الله، والتوراة كذلك، واليهود يقولون ذلك، فلماذا لم تصل كل كلمة من هذه الكلمات أقنوما ولا يقال بالتثليث إذن، بل بعشرات الأقانيم وعشرات الآلهة، وهم ينصون على أن الأقنوم الثاني مساو للأول في الجوهر، حين يقولون عن أقنوم الابن أنه من جوهر أبيه، مولود من أبيه قبل كل الدهور، إله من إله، مساو له في الجوهر. إذن هما جوهران، هما ذاتان، كلام واضح لا يحتمل. ويقولون إله من إله، إذن هما إلهين لا يحتمل غير ذلك. ثم يجمعون ذلك إلى التناقض، يلتزمون التناقض حين يقولون في النهاية إله واحد. عجبا والله. ثم إنه كيف يكون في حال يختلف عن حاله الآخر؟ أذهب علمه، ينقلون عن المسيح نقلا واضحا صريحا، أما وقت الساعة فلا يعلمها أحد في الأرض ولا في السماء ولا في السماوات، ولا الملائكة في السماوات، ولا الابن، لا يعلمها إلا الأب. عجب، كيف يكون هو نفسه شخصيا الذي تجسد وهو الإله الواحد كما تزعمون، ثم بعد ذلك لا يعلم وقت قيام الساعة وهو ابن، وإنما يعلمها وهو أب. مما يؤكد أن هذا الكلام متناقض، التزموه التزاما لا يعرفون التخلص منه. عندما يضيق بهم الأمر يقولون لا نفهم حكمة الله، هكذا هي فلتكن كذلك غير مفهومة، حتى يمتلئ الإنسان بروح القدس فعند ذلك يفهم. أما امتلأ إنسان قط بروح القدس عندكم حتى يفهم الناس هذه المعضلات؟ ومع ذلك فأنتم تقولون إذا امتلأ بروح القدس ألا يصلح أن يكون أقنوما؟ فهذا روح القدس قد امتلأ به كما تزعمون الحواريون، وامتلأ به كتاب الأناجيل من بعدهم، والرسل أصحاب الرسائل، رسل المسيح يعني، امتلأوا بالروح القدس. فكل هؤلاء ينبغي أن يكونوا آلهة وأقانيم، قد حل فيهم تناقض عجيب الشكل، ومع ذلك لا يفكر في الأمر أحد، وإنما تنقل هكذا التقليد واتباع العلوم الباطلة التي أخذوها من غير الوحي. وهذا حاصل وخطر عظيم أيضا في هذه الأمة، فلو تأملت أهل البدع من أهل الضلال تجد القول على الله بغير علم أصل ضلالهم فيما يتعلق بالأسماء والصفات حين دخلت، وكذلك في القضاء والقدر، وكذلك في النبوات. أصول الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة هي هذه المسألة، وبين الأشاعرة وبين المتكلمين. لماذا؟ لأن عني مسألة القول على الله بغير علم، أي أنهم يأتون بعلوم ليست من علوم أهل الإسلام، مخالفة للوحي، جعلوها هي القاعدة هي الأصل، سموها علوما عقلية، سموها أدلة قطعية، وهي هم فيها أنفسهم مختلفون اختلافا أوضح من شمس النهار، ومع ذلك يجعلون ذلك أمرا قطعيا. علم الكلام السخيف الذي ما دخل في عقيدة إلا أفسدها حين أدخلوه بعد القرون الثلاثة الخيرية، التي ما علم أحد من أهل العلم أن واحدا من هؤلاء الأئمة ممن مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم تكلم في مسائل الاعتقاد بعلم الكلام، ولا أدخل الفلسفة في هذا الباب، وعدوا من تكلم بعلم الكلام مستحقا للعقوبة، كما قال الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وانشغل بعلم الكلام. فصار علم الكلام عند المتأخرين هو قاعدة الإيمان، هو الذي تؤخذ منه العقيدة، وصار الكلام بطريقة المتكلمين هو الذي تتناول به عقيدة أهل الإسلام في مدارسهم ومعاهدهم وجامعاتهم، مما أدى إلى الانحراف العظيم والانفصال بين الوحي وبين الواقع الذي يعيش الناس به، لأنهم عزلوا نصوص الكتاب والسنة عن أن تكون مرجعا، وقالوا على الله بغير علم، وتحكموا على الله سبحانه، فقالوا لا يجوز أن تكون له يد، ولا يجوز أن يكون له سمع، ولا يجوز أن يكون له بصر، ولا يجوز أن يضحك، ولا يجوز أن يرضى، ولا يجوز أن يرحم، نعوذ بالله. حتى الرحمة جعلوها ضعف وخورا، لا يصح أن يوصف بها الرب سبحانه وتعالى. قالوا على الله بغير علم، من أين أتيتم بأن هذا لا يجوز؟ من أين قلتم أن هذا لا يصح في حق الله سبحانه وتعالى وقد نزل في القرآن وتكلم به ونطق به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فكيف تزعمون أن هذا تجسيم أو تجسيد أو أنه كفر وشرك كما تزعمون؟ هذا كله سببه كما ذكرنا هذه العلوم الدخيلة التي في الحقيقة ليست علما، هي قول على الله بغير علم، والتقليد لمن أحسن بهم الظن، التقليد كما وقع في ذلك اليهود والنصارى عندما قلدوا أحبارهم ورهبانهم ودخلت هذه العلوم فأفسدت عليهم اعتقادهم، والأهواء عضضت هذا الأمر فصار التناقض البين. ولذا تجد أهل البدع عندهم من التناقض من جنس ما عند أهل الكتاب كما ذكرنا من قبل، يثبتون بعض الصفات وينفون البعض الآخر، أو يثبتون الذات وينفون الصفات، مع أنه يلزمهم في الصفات التي أثبتوها ما يلزمهم في الصفات التي نفوها، ويلزمهم في الذات ما يلزمهم في الصفات، لأن الكلام في الذات فرع، لأن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، كما أثبتتم ذاتا لله عز وجل ليست كذوات المخلوقين، فلماذا لم تقولوا ليس لا لماذا لم تقولوا له سمع كسمع المخلوقين وبصر ليس كبصر المخلوقين؟ ولماذا أثبتتم أنه سميع بصير دون أن تثبتوا له سمعا وبصرا، في حين قلتم أنه لو أثبتنا سمعا وبصرا لكان مخلوقا فلابد له من خالق؟ نعوذ بالله، كيف ذلك؟ لماذا لم تقولوا أن اسم السميع واسم البصير، وإن سمى الله به الإنسان فجعلناه سميعا بصيرا لا يلزم من ذلك أن يكون سميعا كالسميع سبحانه، ولا بصيرا كالبصير سبحانه، ولا أن ذات الرب تشبه ذوات المخلوقين؟ فلماذا إذن نفيتم باقي الصفات الأخرى؟ لماذا نفيتم الصفات وأثبتتم الأسماء، مع أن إثبات الأسماء لا يقتضي التشبيه؟ فكذلك إثبات الصفات يكون إثباتا بلا تشبيه بلا تمثيل، ويكون تنزيها بلا تعطيل، ننفي ما نهى ما نفى الله عن نفسه من غير أن نعطر صفات الحق سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا سبب ذلك التقليد الأعمى، وسببه العلوم الدخيلة التي دخلت على أهل الإسلام فأفسدت عليهم قضية المرجعية، وهي أن لا يمكن أن نتكلم على الله إلا بما أنزله، نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن مرجعية مرجعية أهل الإسلام إلى ما نزل في الوحي، هذا هو العلم الذي أنزله الله، هذا هو العلم. لا نقول على الله بغير علم، لا نتكلم على الله عز وجل ما لا نعلم. هذا كان في قضية الكلام عن الرب سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وقضائه وقدره. علم الكلام هو الذي أفسد على الناس ذلك. ثم كانت القضية بعد ذلك فيما يتعلق بالتشريع، التشريعات المخالفة لشرع الله التي أدى التقليد الأعمى. ثم بعد ذلك الزندقة والتبعية لأعداء الإسلام في نبذ التشريع الإسلامي بالكلية، وقالوا على الله عز وجل بغير علم، فبدأ الأمر بالتقليد الأعمى للأئمة والتخريج على أقوالهم ومعاملة نصوصهم كأنها أدلة من الكتاب والسنة، بل مقدمة عليها حاكمة على النصوص. جعلوا النصوص نصوص العلماء حاكمة على نصوص الكتاب والسنة، فصاروا يؤولون ويفسرون ويحرفون في الحقيقة بسبب تقليدهم لأئمتهم، يحرفون النصوص حتى توافق ما نشأوا عليه من المذاهب. هذا أدى إلى نفرة الناس عن الأدلة وعدم تعظيمهم لكلام للعلم، حتى وجد بعد ذلك من رأى تلك التناقضات بين الآراء المختلفة والمذاهب المتناقضة بلا ترجيح مرجح، إلا أن هذا قد قاله فلان وذاك قد قاله فلان، فتجرأوا على نصوص الشريعة وزعموا أن الشريعة هي كل هذا التناقض والاختلاف، فيسعنا إذن أن نترك ذلك كله. فنشأت أجيال الوضعيين الذين وضعوا بآرائهم ما هو تقليد للغرب في أمر الله ونهيه، وجعلوا ذلك تشريعا ملزما وضاهئون به ما أحكام الكتاب والسنة، فكان قولا على الله بغير علم حين ألزموا الناس بذلك، وحين زعموا أن الدين يأمر بالتزام ذلك، وإن كانوا في النهاية يريدون أن يقولوا بل لا دخل للدين بشيء من حياة الناس. نسأل الله العافية. حين كما قالوا لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، فكان هذا القول على الله عز وجل بغير علم هو مقدمة الزندقة والنفاق الأكبر، والعياذ بالله النفاق الأكبر. كان هذا الذي حدث بسبب التقليد الأعمى وبسبب المصادر غير النقية، المصادر غير الإسلامية التي أدخلت في العلوم، فصار القول على الله عز وجل بغير علم، ثم ما كان بعده من التزام التناقض، حتى لأنهم كذبوا بالأدلة، كذبوا بالحق الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. تجد أهل البدع يكثر عندهم الخرافات، تكثر الأحاديث الضعيفة والموضوعة، تجد كتبهم مشحونة بالحكايات بلا سند بلا دليل، الأمر الفلاني حلال مشروع لأن الشيخ الفلاني رأى في المنام كذا، ولأن الإمام الفلاني وقع في إلهامه كذا، ولأن الإمام الفلاني كان يفعل كذا. ترد هذا أوسع ما يكون عند الصوفية وعند الرافضة، وهو عند الرافضة أشد، لأنهم من أكذب الناس على الله. ولو تأمل متأمل مجموع ما عندهم من العقائد والتشريعات العملية لا يعني علم أن مصدر هذا أو أن هذا في جملته دين آخر غير ما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام. والخرافات مبنية على يعني بعضها البعض، فأنت تجد أن أعظم كتب الرافضة مثلا الكافي على ما بني على زعم رجل أنه دخل السرداب فجلس مع الإمام المهدي فأملاه هذا الكتاب، فصار هذه صار تاريخ خرافة مصدرا للتشريع عندهم. كل الحكايات المنقولة عن جعفر الصادق وعن أبيه أبي جعفر الباقر محمد الباقر وعن الأئمة كلها عندهم مقدمة على ما يجدونه عندهم من نصوص الكتاب والسنة، بل السنة عندهم مهجورة، لا يعتبرون بأحاديث أهل السنة كلها، لأنهم عندهم نواصب، فحرموا أنفسهم من مصدر الوحي، وزعموا أن الله سبحانه وتعالى حين أمر العباد بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أمرهم بأمر من الخيال أو المحال لا يمكن الوصول إليه، لأن السنة قد ضيعت حين كفر حملتها بزعمهم ظلما وزورا، حين كفروا الصحابة رضي الله عنهم، فعند ذلك لم يعد هناك مجال للاحتجاج بنصوص الكتاب والسنة. لذلك نقول المناهج المنحرفة خطر عظيم، وهي أصلها قاعدة الضلال، القول على الله عز وجل بغير علم، أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، تحاجون فيما ليس لكم به علم، والمصادر غير الإسلامية التي أدخلوها في الدين وهي ليست منه، والتقليد الأعمى للكبراء والسادة وهو أعظم أسباب انحراف الناس عن دين الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. لما كذبوا بالحق وصار عندهم أشياء من الباطل، لبسوا بها الحق وكتموا الحق، التبس الأمر، اختلط أمر مريج مضطرب، يقولون القول ونقيضه، و يلتزمون التناقض كما ذكرنا ذلك في اليهود والنصارى وأهل البدع، لهم نصيب بقدر بدعهم في الاضطراب والتناقض، نسأل الله العافية. قال في المسألة 17 بعد 100: الإيمان ببعض المنزل دون بعض، كما قال سبحانه وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وقال سبحانه وتعالى، قال عز وجل: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعمل عما تعملون. وقال سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وقال عز وجل: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. فهذه الآيات وكذا قوله سبحانه: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فهم كفروا ببعض الكتاب، أولا الكتاب الذي في أيديهم، آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه حين حرفوه عن مواضعه، وحين لم يعملوا به وتركوه بالكلية، فكان هذا التحريف للكلمة عن مواضعه وعدم العمل به هو انعدام الإيمان بهذا الجزء المنزل. ثم كان هناك عدم إيمان ببعض الكتب التي أنزلها الله، فاليهود كفروا بالإنجيل وكفروا بالقرآن، والنصارى كفروا بالقرآن الذي أنزله الله، وهم في حقيقة أمرهم كفار بالتوراة والإنجيل والقرآن، لأنهم لا يحكمون النصوص ولكن يحكمون الآراء. وقد قال سبحانه وتعالى عن الذين آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض: أولئك هم الكافرون حقا. وأجمع العلماء على أن من كفر بآية من كتاب الله عز وجل فهو كافر بالله وبكتبه كلها. ولذلك نقول: اليهود والنصارى لم يؤمنوا بالتوراة ولا بالإنجيل، وقد قال عز وجل: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. قال سبحانه وتعالى في الآية قبلها، قال: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فبين سبحانه وتعالى أنهم ليسوا مؤمنين بالتوراة وما أولئك بالمؤمنين، لأنهم لم يحكموا التوراة فيما كان من خلاف بينهم وفيما ارتكبوه من أمور، لم يحكموا التوراة، كيف يحكمون النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يؤمنون به؟ وذلك دليل على تناقضهم وعلى أنهم يؤمنون ببعض المنزل دون بعض. أما المؤمنون الصادقون فهم يؤمنون بكل كتب الله، الإجمال فيما علموه إجمالا دون تفصيل، والتفصيل فيما علموه إجمالا وتفصيلا. المؤمنون يؤمنون بما أنزله الله عز وجل إجمالا في الكتب المتقدمة، كما نؤمن بالتوراة التي أنزلها الله على موسى وبالإنجيل الذي أنزله الله على عيسى وبالتوراة التي وبالزبور الذي أنزله الله على داود وبصحف إبراهيم وموسى، وإن كنا لا ندري على وجه التفصيل كل ما في هذه الكتب، لكن نعلم بعض ذلك فنؤمن به مما أوحاه الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصص. فنحن نؤمن بهذا التفصيل. وكما قال سبحانه وتعالى في بيان صحف، وقال إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، فما كان من سورة الأعلى من المعاني كان موجودا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، أو بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى هذا في الصحف الأولى، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى أن هذا في الصحف الأولى. وأما ما لا نعلمه فنؤمن به إجمالا، وهذه الكتب التي بين أيدي أهل الكتاب اليوم نعلم أنها أقسام، فمنها ما نؤمن بأنه حق وإن لم يلزم أنه حق بلفظه لكن حق بمعناه، وهو ما جاء القرآن مصدقا له من توحيد الله والإيمان برسالة رسله الكرام وما وافق كتاب الله عز وجل وصدقه، فهو حق لا نشك فيه ونؤمن به. ثم قسم آخر نعلم كذبه وزوره وبطلانه، مثل صلب المسيح مثلا، فإن هذا وإن ورد فيما بين أيدي أهل الكتاب من الكتب لكن قد قال عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وكذا في كل أمر خالف التوحيد وخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فتبين بذلك أن أعني بذلك مما خالفه مما لا يمكن أن يكون منسوخا من الأخبار مثلا، فكل خبر يخالف ما جاء به الرسول نعلم أنه ليس من الوحي المنزل، وأما ما كان غير ذلك فنسكت، لا نصدق ولا نكذب، لا نصدق بشيء ربما كان باطلا فنكون قد صدقنا بباطل، أو نكذب بشيء ربما كان حقا فنكون قد كذبنا بحق. لذلك نقول أهل الإيمان يؤمنون بالكتاب المنزل كله إجمالا فيما علم إجمالا وتفصيلا فيما علم تفصيلا، والقرآن هو المعلوم بالتفصيل كلمة كلمة وحرفا حرفا من لدن محمد صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا، وهذا كله معلوم بالضرورة عند أهل الإسلام، لا يفرقون بين بعض الرسل وبعض ولا بين بعض الكتب وبعض، عندهم إيمان كامل بكل ما أنزله الله وبكل من أرسله الله عز وجل من الرسل، وهذا قاعدة الإيمان عند أهل السنة وعند أهل الإسلام، لا نفرق بين أحد من رسله. هذا الإيمان ببعض المنزل دون بعض، هل وقع فيه من ينتسب إلى الإسلام اتباعا للجاهلية التي كان عليها من سبق من أهل الكتاب؟ نقول نعم، قد وقع ذلك من أهل البدع حين يتمسكون بجانب من النصوص ويتركون جانبا آخر يخالف بدعتهم، وهذا ما رده إلى لبس الحق بالباطل وإلى كتمان الحق مع العلم به وإلى القول على الله عز وجل بغير علم. نسأل الله أن يعافينا من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله. ما معنى امتلاء الروح القدس؟ هذه كلمة عندهم، الحمد لله ليس عندنا شيء من ذلك، هم يزعمون بذلك المفهوم أن الذي يمتلئ بروح القدس يعني يحل فيه الروح القدس، وهذا مستلزم لألوهية كل من امتلأ به الروح القدس، لأن الإله قد حل فيه. هو أصلا يقول الكاثوليك أن الأقنوم الثاني حل في جسد المسيح المولود، فلذلك يقولون أن المسيح له طبيعتان ومشيئتان، طبيعة إلهية وطبيعة بشرية، فعندهم يقولون بالحلول، مقتضى ذلك أن الروح القدس الذي امتلأ منه الحواريون يعني حل فيهم حتى نطق على لسانهم أن كل الحواريين آلهة، والذي يفهم كل من فهم هذه العقيدة يكون إلها أيضا، وهذا من التناقض العجيب، لأنهم لا يعني يزعمون ذلك ولا يقولون. وكما ذكرت إذا حاولوا الجمع بين النصوص التي بين أيديهم من التوحيد وبين العقيدة الفاسدة التي نصوا عليها في قانون الإيمان المسيحي التي زعموا أنها عقيدة الإيمان المسيحي يلتزمون التناقض. هذا يقول بالتوحيد المحض، أعني المنزل الذي تكلم به المسيح عليه السلام، وما كان في التوراة الرب إلهنا رب واحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب. قال المسيح إن الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، ويسوع المسيح الذي أرسلته. يقول مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد، وأن المسيح كان يصلي لله نصا، وأنه كان يسجد لله نصا نصوص صريحة، وأنه كان يناجي ربه إلهي إلهي. كل هذا عندهم ثابت لا يقدحون فيه، ومع ذلك العبرة بماذا عندهم؟ بأن المجمع الأول المقدس الأول مجمع نيقية قد قرر أن الأقاليم ثلاثة، خلاص انتهت القضية، سيبوا النصوص، اجعلوا الكتاب وراء ظهوركم. كيف يجيبون إلى يومنا هذا؟ لا إجابة على هذه الأمور. كيف أمور يترد عليها إزاي؟ كلام واضح في منتهى الوضوح، بين تمام البيان بأن المسيح رسول الله، وقال ما من نبي مهان إلا بين قومه، بيتكلم على نفسه. قالوا قام فينا نبي، يقولون قام فينا نبي، قال نعم وأفضل من نبي. الله، كلام واضح أنه نبي، وأنه أفضل من نبي لأنه إيه؟ رسول، نبي ورسول، فأفضل من نبي. أما أنه هو الله، عجب كيف يكون ذلك، كيف يعبد الله نفسه، وكيف يخاطب نفسه على أنه إله آخر له يعبده، من كيف يكون ذلك؟ كيف لا يتكلم المسيح بأن هذه الوصية التي تزعمون هي أول الوصايا؟ أول وصايا عندكم أن المسيح المصلوب هو فداء البشرية، ولا نجاة إلا بقبول المسيح مصلوبا. ما عندهم دي قضية، دي مفروغ منها. أول القضية أن تعتقد الأقاليم الثلاثة، ودي مش هي اللي أوصى بها المسيح، المسيح ما قالش كده. طب تاني وصية ما قالهمش الوصية دي، قالهم الوصية الأولى الرب إله رب واحد، وأن تحب الرب إلهك من كل عقلك وقلبك وفكرك. طب الوصية الثانية المسيح لا لهم أن تحب لقريبك ما تحب لنفسك، هي تحب لأخيك ما تحب لنفسك. والوصية الثالثة لا تسرق ولا تزني ولا تقتل، هذه الوصايا اللي بعد كده. طب ما قالهمش حاجة خالص من الوصايا الثانية دي، من التي يزعمون أنهم قالوا. وبعدين بعد 300 وكذا سنة، طب والأجيال السابقة قبل ذلك، قبل هذا القانون كانت عاملها راحة فين؟ طب وقبل المسيح عليه السلام الكتاب المقدس أنتم تقولون ليس فيه حرف واحد من التحريف، ولم ينزع منه شيء، هو اللي ربنا نزله بالضبط، مع أن اليهود أعتقد أنهم لا يستطيعون أن يجدوا ذلك. طبعا الكنيسة البروتستانتية بتقول لا، العهد القديم في تحريف، بتصرح بذلك ولا ينتقصوا. وبعدين هم عندهم تناقضات لا جواب عنها إلى الآن. المهم، ما هذه الكتاب العهد القديم، فين قضية الصلب كفداء؟ فين قضية التثليث التي تزعمون؟ فين قضية الأقاليم الثلاثة كما تقولون؟ هذه الكتاب موجود لغاية النهاردة، مش لها علوة، ما هو بين إيديكم وانتم تتبعوه مع بعض، دولوا عهد القديم والعهد الجديد. طب فين الاعتقاد ده؟ ما هو موجود الكلام، طلعوه منه، ما يعرفوش يطلعوه، لأن الكتاب العهد القديم ليس إلا إقرار بأن الله خلق سيد الأرض، وقصص الأنبياء، وأشياء مما جاء به موسى عليه السلام، ووصايا وتشريعات، ليس فيه قط قضية الصلب، بأن الخطيئة موروثة لا يمكن أن ينجو بها الإنسان، لا ينجو منها الإنسان إلا بذبيحة إلهية، والذبيحة الإلهية عايد مين؟ على إيد أعدائه. يبقى هو ده بقى تكفير خطايا البشرية وإزالة ذنوبهم بأن يقتلوا الإله ويبصقوا عليه، كما ذكرت لكم بيطعنوا بعض، بيقولهم ليه ده البروتستانت بيقولهم كذابين، الكاثوليك والأرثوذكس كذابين، بيرسموا المسيح غلط، بيرسموا المسيح مصلوب وعورته مستورة. عارفين الصورة المصلوبة دي؟ بتلاقوا في حتة قماشة كده على نص المصلوب ده، فبيقولون لها انتوا عارفين تماما انه جرد تماما من ملابسه كيوم ولادتهم، انه يرسموه ازاي كده؟ عايزين يرسموه يرسموه ايه؟ رجل عريان بعورته باينة قدام الناس، نعوذ بالله. تخيل بقى ان ده، ويقولون انتوا عارفين كده، والتانيين ما يعرفوش جو، يقول لك بس هنعمل ايه؟ هيعملوها ازاي؟ هيرسموا الصورة دي ازاي؟ ونعوذ بالله. فاذا بهم يقولون يعني تخيل هذا هو الاله، الاله خالق السماوات والارض يصرخ على الصليب بصوت عظيم ويقول الهي الهي لما تركتني، وأبليها يقول لتكن ارادتك انت لا ارادتي انا، لتجزي عني تلك الكأس نفسي حزينة حتى الموت. الله، طب ما انت جاي تتصلب زي ما انت بيقول، اللي كان جاي يتصلب ده اذا كان هو اللي جاي يتصلب يبقى حزين ليه؟ وبعدين طب لتكن ارادتك انت لا ارادتي انا، تقولوا بعد كده انها ارادة واحدة وشيء واحد؟ الله، كلام في منتهى التناقض. فانتلاء الروح القدس ده وهم يخدعون به الناس عشان يخدعوا يعني يبتعدون عنهم. لا بيقولوا اساسا احسن ردود تسمعوا على موضوع تجسد العذراء ده من اصحاب الكنيسه البروتستانتيه اللي هم الانجليين، يشتكي منهم شتايم يقول لهم هي العذراء ما تتجسدش الا في مصر ليه؟ وعند الارثوذكس اشمعنى يعني؟ ارثوذكس اللي في مصر بس، طب وليه المسيح ما تجسدش؟ الراجل هو اللي بيفضحهم، واخد بالك؟ يقول لهم انتم بتخدعوا الناس كفايه خداع للجهله، واخد بالك؟ واصحاب العقول السخيفه، والا فالكلام ده مش موجود في اي حته في العالم، وما تجسدتش الا على الكنائس اللي موجوده في مصر. طب ما في كنائس في حتت كتيره، ما تروح اذا كانت تتجسد على وانت تجسد ده بقول لك شويه نور، وبعدين لا لك شويه حمام، وبعدين يقول لك لا هي تجسدت في صوره حمامه. الله، يبقى فين تجسدها بقى اذا كانت في صوره حمام ونور ظهر؟ طب ما اي نور ظهر؟ بتعرف الافراح النهارده بيعملوا انوار وبيعملوا اشكال، ونسال الله العفو والعافيه. فده طبعا كلام عجيب الشكل. سورة سورة المسيح مرسومة، ده بتاعت مايكل، كل الرسوم دي بتاعت مايكل أنجلو، هي معروفة. الله، ده حاجة معروفة ان مايكل أنجلو هو اللي رسم الصور دي، هو اللي ملأ كنائس روما وغيرها بالصور واتنقلت عنه، واخد بالك؟ لكن هي اساسا ان كان في تصوير، ما كانش في تصوير. واساسا من احد الفروق الاساسية بين البروتستانت وبين الكاثوليك والارثوذكس قضية التصوير، انهم يروا ان التصوير ايه؟ محرم. الصور دي قضية عندهم لان المسيح نهى عن التصوير والعهد القديم نهى عن التصوير، يعني مش احنا بس متزمتين، بالعكس ده قضية النهي عن التصوير موجودة في التوراة وفي الانجيل، لان العهد القديم عندهم ملزم كالعهد الجديد انهم لا ينسخ منه شيء، فانتم ملزمين من يبقاش في تصوير، ولكن صورتم تلك الصور، صورتم القديسين ولذلك عبدتم هذه الاوثان والعياذ بالله، ووصل الامر الى عبادة هذه الصور. والمصيبة الأعظم أن سبحان الله مسائل الجاهلية دي فعلا تلاقي أهل البدع الرجل المبتدع الضال الذي يكلم الناس يقول لهم السجود لو واحد سجد لصنم طالما ما اعتقدش أنه إله يبقى خلاص ما بعبدوش من دونه، السجود لغير الله، يسجد للصنم ثم يقول أنه ليس عبادة له، يبقى يا فرحة المشركين ولياذ ها يسجد. وبعدين هو بيسجد ليه اذا كانش بيكرمه؟ اقل يقول لك سجود التكريم وربنا يامر بالكف. سجود التكريم ربنا امر الملائكه بان تسجد لادم، سجود تكريم عباده لله وليس ومن يكرم الصنم والوثن يكون مشركا ونعوذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. ثم قد نهى الشرع عن السجود عندنا، لكن هي القضيه هي لما السجود لغير الله، لانه قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت امرا احدا ان اسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها، ونهى معاذا ان يسجد له صلى الله عليه وسلم. وهذا امر معلوم بالضروره ان الاسلام ليس فيه السجود لغير الله، ده امر لا يشك فيه مسلم النهارده كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه. ومن المعلوم بالضروره ان الله ورسوله لم يشرع السجود لميت ولا الى ميت، لا لميت ولا اليه، عشان يقول لك ده انا بسجد لله وده القبله، القبله تسجد لفين؟ للكعبه، ما تاخدش قبله قبر واحد ولهذا كما يفعل الرافضه عند قبور أو أئمتهم، السجود لهم ده والدخول ساجدين، ده دي صور متوترة ومعلومة ومتصورة النهاردة ان هم الشيعة يخشوا ايه ساجدين الى قبور الأئمة والعياذ بالله، بكرة هتلاقوا البلاوي السوداء بيصوروا سيدنا محمد، هي الصور والعياذ بالله، عايزين يرجعوا الشرك تاني والعياذ بالله. لذلك بنقول ان سجود التكريم خاص ليس في شريعتنا، لا يعرف المسلمون الا سجود العبادة إذا سجد لغير الله. يقول الشيخ الإسلام أن هذا من عند الضرورة أنه من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، ولولا كثرة الجهل وقلة العلم في المتأخرين يعني، لكن لكثرة الجهل وقلة العلم لم يمكن تكفيرهم إلا بعد قيام الحجة، لكن قيام الحجة بينة في الحقيقة، يعني يكفي أن تقرأ عليه فاسجدوا لله واعبدوا، لأن السجود والعبادة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، يبقى كيف بعد ذلك نسجد لغير الله ويقول لك انه نسجد للصنم وللوثن وللصليب وللقبر، وده لا يكون كفرا ولا شركا. ويقولوا للناس في التلفزيون ولا في القنوات الفضائية الخبيثة التي تنشر هذا الكفر والضلال والعياذ بالله، خطر عظيم والله. يريدون كما ذكرت مسائل الجاهلية دي التي وقعت عند اليهود والنصارى تقع عند أهل البدع تماما سواء بسواء. شفت منظر النصارى وهم بيعملوا قطعوا نفسهم ويصلبوا نفسهم بالدم كده في عيد ميلاد المسيح، في النصارى الشرقيين خصوصا في بيت لحم، هتفرجوا عليهم لو موجود في السنة اللي فاتت ولندن نشره. ويعني إذا أتلان كانوا جايبين صور النصارى اللي صلبين نفسهم وعورين نفسهم والدم نازل كده، وجنبها تلاقي في نفس المعاد الرافضة يعملوا كلام ده في نفسهم في إيه؟ في مأتم الحسين في عاشوراء، تلاقي السيوف تقطع كل ما يقطع نفسه كل ما يكون إيه أحسن، تلاقي صورة واحدة عجيبة الشكل. مسائل الجاهلية الموجودة هنا هي مسائل الجاهلية، والعياذ بالله. قل قولي هذا واستغفر.